أقول بكل الكلية في هذه القضية الخطيرة إلى أنها قوائم وفرة. أصدق الشرطة والتمن عليها الإنسان وتلك الأقصى اليمين وتلك الأقصى الشمال فأطلعها الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. من هذه الفرة فرقة انا وهي فرقة الروابع وأمرت ان اجعل الخطبة كاملة على هذه الفرقة حتى يتبين للجبناء وحتى يتبين للنيابة وحتى يتبين للمخزومين وحتى يتبين للذين عاشوا الوسط حتى ظنوا فيه انه في واقع مهير. أهدي هذه الخطبة إلى المسؤولين أهديها إلى حكام المسلمين لذلك له أن يفيقوا إلى هذا الإدراك. أهديها أيضا إلى العلماء وإلى الدعاء إلى العلماء وإلى الدعاء حتى نقف على هذه الفقرة حتى ندك حصول الروابط حتى نهدي المكان. أهديها للرجال الذين لا يسمحون لهذا الرجل في بدخول المنظر لانهم يتوكلوا اكثر من ذلك ستتحول البلده الى عراق خاليه وتطهرق الدماء في كافه الارجاء وتفاتك الحرار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان روافضها انهم اخطروا على الاسلام واهله من اليهود والنصارى. وحينما يحدثني ابناء العراق من اهل السنه يوميا عما يجري من قبل الاشياخ والمجرمين الشيعه لا يمكن لعقل ان يصدق هذا الكلام الا ان الطابور الخامسه من اهل مصر المتمثل في اصحاب الصفراء وفي بعض الاشياخ المرتزقه وفي بعض المتكلمين الجهاد يدافعون عن هذه الاطلاقات المرتده الاجراميه لانهم ياكلون على موالدهم ويرتزقون من اموالهم. احبتي بالله نشا الروابط بظهور اهل الله بالسبب وهو الصوداء ذلك اليهودي الذي اسلم ولم يقتل الاسلام دخل الاسلام حتى يفسد الاسلام على اهله وحتى ينال مكانه بين اهل الكوفه فادعى الوصيه لاهله بمعنى ان اول ما دعا اليه دعا بالوصيه لعلي وقال ان لكل نبي وصيه وان الوصيه للنبي هو علي. من اين اتيت بهذا الامر؟ قرات في التوراه انه ما من نبي الا ويكون له وصيه وعرفت ان الوصيه للنبي انما هو علي. فدر من خلفه الرعاه والدراويش والبسطاء من ابناء العوام فلما تبعوه اخذهم الى مرحله ثانيه حيث ابتدع القلوبيه لهذه الاله. ركزوا معي الى هذا التوصيف العلمي فاصطفي الى مرتبه الاجراميه الثانيه ودعا الالوهية لعلي وقال له ان عليا هو اله الله. قالوا ان ذاك قال رب الاله بعلي علي. فكما ان الله جل وعلا على عرشه هو في علي علي وبعليه تاكلون وتشربون وتلتقون حتى الذي احرقهم عليه منذ وقت اتباعه من اهل الكفر لما عرض علي من دون الله وعلم علي بذلك فقد غضبا شديدا وامر بحرم في مكان كثير في كفر ثم امر بهؤلاء فجيء منهم بثلاث جهات ثم جاء بالاعداء فتوالى وتم فيه من الدين والنار فإنها طغاة. قال أفعل لك ذلك ولكن ما تقول في مصحف الذي يدعي عليها فإنه ما يصلح لك. قال إذا ومن عرف؟ قال أنتم تعرفون ما نعرف. قال لما تقتل علي حديثا؟ وكم يتصافح من الوليد لقتل علي علي انه حدث عن ذاك؟ اسمعوا الى الجواب. فالتقى عمر وفضل بعلي علي وقال يا ابا احمد اعطنا القران الذي انك ذكر حتى نمع منه نظائر المهاجرين والانصار. قال هيا لا سبيل لك الى لا سبيل لك الى ذلك. قال ولماذا لا يرجوه الا المظاهرون؟ اي انت كافر ولا تظاهر الله. قال اذا هل له وقت معلوم واجر معلوم يظهر به في هذا الحال حينما يخرج الظالم للولد من الفلك فيخرج بهذا من عقلها. انظروا وقال ان المصحف الذي في السرداب عدد الايات فيه بلا ضرب ثمانية عشر الايات، يعني ان القران الذي بين ايدينا هو كل هذا القران. واجمع العلماء على ان من انكر حرف الكتاب لا تجلى ولا او زاد فيه حرفا عمدا عالما فهو كافر. الم يقل ربنا جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون. هذا الكتاب العظيم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمجرمون يقولون فيه بالتحريف والزياده والقران قد تبين اعبر من هذه الرسول وقولوا آتي بعقيدتهم في قتل المؤمنين الطاهر من الله بقول سبع السماوات. قالوا إن عائشة طلبت ماريا وماريا هي أم ولد وليد أم إبراهيم رمت ماريا بالزنا وادعت أن إبراهيم جاء من الزنا. فأنزل الله عشر آيات في سورة النار في سورة النور لبراءة ماريا حتى يرفع البراءة عن عائشة لاتهامها بالزنا. أسأل الله أن يتبرأ بها. استمع الجواب ما بعده إجرام، إجرام ما بعده إجرام. يقولون في قول النبي في حفه في الدنيا في حفه في الاخره في ام المؤمنين الطاهره المبرره التي فضلها الله من سبع سماوات. اقول لك ماذا فاستمع لحال الاراء. يقولون هنا قال اولم بالله يخرج خاطبنا الى السرداب اسال الله ان يعظم سلاسلها. يخرج خاطبنا من السرداب فيخرج عائشة ويحييها ثم يقيم عليها الحد. إجرام ما بعده إجرام. يقولون بأن الصائمة سيخرج عائشة وسيحييها وسيقيم عليها الحد. قال الإمام الأعلام ابن الفتيل رحمه الله زيادة في لمعة الاعتقاد ومن طعن في عائشة أو سب عائشة فقد جرحها. اسمعوا مني من طعن في عائشة أو سب في عائشة فقد جرحها لأنه كذب الله عنه بسبع سماوات. الله أن يكون الكلام واصلا على القلوب. أخرج بسرعة رضي الله عنه وارضاه وصلى الله عليه وسلم. اما عقيدته في الاصحاب احفظوا مني احفظوا مني حتى لا نقص قول الله جل وعلا ويسمع الفحشاء والمنكر والبغض يقولون الفحشاء الاهواء والمنكر الطعمة والبغي العلماء انظروا الى الاجراء وفي قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا من امراه نوح وامراه لوط هي عائشه وقصه عن قران يتحدث عن زوجتين محددتين عن امراه نوح وعن امراه لوط وهم يقولون وما علمش الله على سبيل السرعه كما قلت خطيره من المرض يشتد معي بسبب ذلك فان اعذب واقول انهم يرون كفر واشهد الله تعالى وعلى ان ولي الامر المسلم لا يسمح لهذا الفكر عن الاخلاص وان سلطان المرحوم لا يمكن ان يسمح لهؤلاء الكفره المجرمين بتدريس وتنفيذ عقيده الواحد وان من رضي به مريقه هو على وجهه. وسأتم الموضوع بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك حقا وصدقا اتباعا ومن الباطل باطلا وصدقا اجتنابا ولا تكلنا إلى أنفسنا ونضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيرا منها الانتماج والمطلوب عن كل شيء انجمدت الاف وانا اتحط رفع من على ولد عالي. Thank you. ولذلك انا اسالكم يا رجال علينا الا نقصر الى واحد. يا ابناء المحل من المحيي؟ من المبين؟ من المعيد؟ من المدين؟ من القوي؟ من القهار؟ من الجبار؟ انخشى نيران؟ انخشى رواقبا؟ عقيدتنا وديننا